الدرس السادس، الصحيفة 55، المعلومات الشخصية، الاسم والفعل والحرف، ضمائر الملك. الصحيفة 58، ما اسمك؟ جانيت، وأنت؟ أنا صلاح. هل تسكن في هذا الحي؟ نعم، في شارع الحرية. هل أنت طالب؟ لا، أنا موظف. هل أنت متزوج؟ نعم. هل لديك أطفال؟ نعم، بنت صغيرة عمرها 4 سنوات. ما اسمها؟ خالدة. الصحيفة 59، ما اسم صديقك؟ مازن. هل هو من الأردن؟ لا، هو من سوريا. هل هو متزوج؟ لا، هو أعزب. ماذا يعمل؟ إنه مهندس كهرباء. كم عمره؟ 27 سنة. الصحيفة 64، في الجوازات. من فضلك، أريد الحصول على إقامة. حسناً، أين الأوراق؟ هذه هي الأوراق كاملة، لكنها تحتاج إلى ختم. أين أختمها؟ في وزارة الخارجية، قسم الوثائق. شكراً. أحضر معك طوابع.